إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في 24 من شهر رمضان المعظم 340,000 للهجرة، الموافق لليوم 14 من شهر سبتمبر 2020 للميلاد، وإليكم العدد 26، ويتضمن 17 سؤالا. السؤال: لقد طرحتم مسألة عدم العذر بالجهل في أصول الإيمان والتوحيد في إحدى الفتاوى المتعلقة بالعقيدة، وقد أحببت أن أعرف ما إذا كان هذا الحكم غير معارض بشك عائشة رضي الله عنها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، وبحديث سجود معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهاه وأعذره عما هو من الشرك الأكبر. أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فأما قول عائشة رضي الله عنها مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم، فليس فيه شك في علم الله تعالى، بل بالعكس فيه تقرير للعلم، ويدل على ذلك تصديق نفسها حيث أكدت مقالتها بالإثبات. قال النووي: وهو صحيح. وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم، فليس في عبارتها محذور شرعي، إذ لو وقعت فيه حقيقة لا لزم البيان على الفور من غير تراخي، وخاصة في مسائل الإيمان والاعتقاد، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قولا واحدا عند أهل العلم. ولما عدم البيان في موضع الحاجة إليه دل على العدم، بل دل على صحة معتقدها الذي أكدته بالتصديق بنعم. هذا ولا ينبغي أن يضاف لأمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة وأفقه نساء المؤمنين، الشك في صفة ذاتية لله سبحانه المتعلقة بالعلم. كيف وقد أسلمت في العهد المكي وتربت في بيت النبوة التي يتلى فيها آيات الله والحكمة، ومن آيات الله قوله تعالى: يعلم السر وأخفى، وقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وغيرها من الآيات الدالة على أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأما سجود معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فما عليه جمهور أهل العلم والحديث أنه سجود تحية لا عبادة، وقد كان مثل هذا السجود جائزا في الشرائع السابقة إذا سلموا على الكبير يسجدون له، وبقي ذلك على الجواز من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة بما في حديث معاذ رضي الله عنه، وأصبح السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في معرض قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا، قال معاذ ثم ذكر الحديث هذا. ولا يخفى أن السجود لغير الله على وجه العبادة شرك محرم في كل الشرائع السابقة، فكيف يسوغ أن ينسب هذا الأمر الجلل من عبادة غير الله إلى هذا الصحابي الجليل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمناظرة أهل الكتاب وتبليغهم التوحيد وأصل الدين؟ ثم إنه من ناحية أخرى لو كان السجود للعبادة لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر بالمعصية بل هالسجود لغير الله تعالى. قال الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والعلم عند الله تعالى. السؤال: من المعلوم أن الأمة مأمورة بالأخذ بوسائل الدعوة وتحصيل أسبابها، فهل يشترط الاقتصار على الوسائل المنصوص عليها أو التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم يجوز التوسع باستعمال الوسائل الدعوية وإن لم يرد نص عليها وهي لا تخالف الشرع؟ وبعبارة أخرى مقتضبة، هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ قد جاءت نصوص عامة من الكتاب تأمر بالدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الرسالة من غير تقييد بوسائل معينة، مثل قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: وادع إلى ربك، وقوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذا الميدان الدعوي في حاجته إلى وسائل أمر بديهي، إذ الأمر بالشيء أمر بلوازمه. وإذا كان الأمر بالدعوة والتبليغ لا يتم إلا بتحصيل الوسائل وتحقيق الأسباب، كان الأخذ بها واجبا أو مستحبا بحسبه، جريا على قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

لأن طرق الحرام والمكروهات تابعة لها، والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. وتمنع أيضا الوسيلة إذا ما تعلق بها وصف منهي عنه فتبطل لاقترانها به، كأن يكون شعارا لليهود والنصارى والمجوس، فقد سيب النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة النفخ في البوق للدعوة للصلاة لكونه شعار اليهود، وتخلى عن الضرب بالناقوس لكونه شعار النصارى، وترك إيقاد النار لكونه شعار المجوس. هذا ويشرع الأخذ بالوسيلة المشروعة إلى المقصد المشروع شريطة أن لا يترتب على الأخذ بها مفسدة مساوية أو أكبر من المصلحة المرجوة، وإلا بطلت الوسيلة عملا بقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والعلم عند الله تعالى. السؤال: امرأة طهرت بعد 40 من نفاسها، وقد تخللها في أثنائه انقطاع ثم عاد إليها الدم من جديد، فهل هو دم نفاس أم حيض أم فساد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الدم العائد على المرأة بعد طهرها من النفاس يختلف باختلاف القرائن والأحوال، فإن كان الدم العائد بأوصاف دم النفاس من لون ورائحة فهو نفاس، فإن وافق الدم العائد عادة حيضها فهو حيض، وفي كلا الحالتين لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها بالوطء، وعليها بعد طهرها قضاء الصوم الواجب دون الصلاة. فإن علمت بانتفاء أوصاف النفاس والحيض وأحوالهما في الخارج منها فهي معدودة في حكم الطاهرات، لأنه دم استحاضة لا يمنع الصلاة والوطأ والطواف ولا يلحقها قضاء. والعلم عند الله تعالى. السؤال: إذا أقامت النساء جماعة لوحدهن، فهل تبقى أفضلية الصف الأخير في حقهن قائمة أم يصبح الصف الأول فاضلا؟ الحديث الوارد في بيان صفوف النساء أن خيرها آخرها لكثرة الثواب والفضل والبعد من مخالطة الرجال، وذم أولها لعكس ذلك، فإن الظاهر منه بقاء عمومه إذا صلينا مع الرجال، سواء مع وجود حائل يفصل بين النساء والرجال أو مع انعدامه. أما إذا صلينا لوحدهن متميزات من غير وجود الرجال معهن، فإن خيرية الصفوف من شرها تأتي موافقة للرجال في الحكم ومطابقة لهم من حيث كثرة ثواب الصفوف الأولى وقلة فضل الأخيرة، ويدل على أن الخيرية والأفضلية لا تخرج عن الصفوف الأولى، كون المرأة إذا أمت النساء تقوم بينهن في وسطهن من الصف الأول، ثم تليها الصفوف الأخرى من جهة الثواب والأفضلية. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها في صلاة العصر قامت بينهن. قال النووي رحمه الله: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا. أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه. وإنما فضل آخر الصفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك. قلت: ومعنى تعليل النووي بأن شر صفوف النساء فلأجل قربهن من الرجال على وجه المخالطة والفتنة. وهذا التعليل وإن كان له وجاهته، إلا أنه قد يعكر عليه عدم سده صلى الله عليه وآله وسلم لذريعة المخالطة والفتنة في المسجد بوضع حائل يفصل بين صفوف الرجال والنساء قطعا للمخالطة والفتنة. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ خير أداء، وقام بواجب نصح الأمة أتم القيام، فلم يترك أمرا من أمور الدين صغيرا كان أو كبيرا إلا بلغه لأمته. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وعليه فإن هذه المسألة لا تخرج عن أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى مصلحة غالبة في عدم وضع حائل فاصل بين الذكور والإناث على مفسدة المخالطة والفتنة، وإما أن يكون ورد الحكم تعبدا لحكمة يعلمها الله تعالى وغابت عن عقولنا القاصرة. والأسلم في ذلك العمل بالنص الوارد في خير صفوف الرجال وشر صفوف النساء إذا صلينا مع الرجال مطلقا، سواء بوجود حائل فاصل أو مع عدم وجوده، بخلاف ما إذا صلينا متميزات لوحدهن فإن حكم صفوفهن كصفوف الرجال. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما هو لباس المرأة في الصلاة؟ وهل يجب عليها تغطية قدميها حال أداء الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. إن أقل ما يجب على المرأة في الصلاة الخمار والدرع السابغ، فقد كانت أم سلمة وميمونة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار. وقد صح عن عطاء وعروة بن الزبير وجابر بن زيد والحسن وغيرهم القول بأن صلاة المرأة يكفيها الدرع والخمار. أما ما أثر عن عمر وابنه أن المرأة تصلي في الدرع والخمار والملحفة لا ينافي ما تقرر لإمكان حمله على الاستحباب ومزيد الاحتياط. وعليه فإن كانت صلاة المرأة بحضرة زوجها أو محارمها أو نساء مؤمنين فلا يضر انكشاف قدميها، وبخاصة في حالة الركوع والسجود. أما إذا كانت بحضرة الأجانب فلا يجوز كشف قدميها بحال، بل الواجب سترهما عملا بحديث المرأة عورة، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فترخيه ذراعا لا يزدن عليه. ففيه دلالة على وجوب تغطية القدمين مع الأجانب، فضلا عن كون ذلك أبعد لها عن الفتنة وأأمن لها من الشر وأحوط للمسلمين. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فهو ضعيف مرفوعا وموقوفا، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميت؟ يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت وعلى حمله والحفر له ونحو ذلك، لأن هذه الأعمال عبادات معقولة المعنى، تصح ولو لم ينوي فاعلها التقرب بها إلى الله تعالى، فنية التقرب شرط الثواب للصحة، والأولى له القيام بهذه الأعمال على وجه التبرع تقربا إلى الله تعالى لينال الأجر والثواب إن تيسر ذلك وأمكن. فإن كان القائم بها من أهل القربة وكان محتاجا أخذ قدر عمله، وأرجو أن ينال ثوابه عند الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يشرع صيام شهر محرم كله؟ قبل الجواب على سؤالكم، فينبغي التنبيه على خطأ شائع في إطلاق لفظ محرم مجردا عن الألف واللام، ذلك لأن الصواب إطلاقه معرفا بأن يقال المحرم، لورود الأحاديث النبوية بها معرفة، ولأن العرب لم تذكر هذا الشهر في مقالهم وأشعارهم إلا معرفا بالألف واللام دون بقية الشهور، فإطلاق تسميته إذن سماعي وليس قياسيا. هذا وشهر المحرم محل للصيام، لذلك يستحب الإكثار من الصيام فيه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ويتأكد استحباب صوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وصيام عاشوراء يكفر السنة الماضية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويستحب أن يتقدمه بصوم يوم قبله، وهو التاسع من المحرم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظم اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. كما يستحب له أن يصوم يوما بعده وهو اليوم الحادي عشر، لما روي موقوفا صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. قال الحافظ رحمه الله: صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر. وجدير بالتنبيه أن شهر الله المحرم يجوز الصيام فيه من غير تخصيص صوم يوم آخر العام بنية توديع السنة الهجرية القمرية، ولا أول يوم من المحرم بنية افتتاح العام الجديد بالصيام، باستثناء ما ذكر من تخصيص عاشوراء ويومي المخالفة فيهما لليهود. ومن خصص آخر العام وأول العام الجديد بالصيام إنما استند على حديث موضوع: من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم ختم السنة الماضية وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعل الله له كفارة 50 سنة، وهو حديث مكذوب ومختلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو شامة: ولم يأتي شيء في أول ليلة المحرم. وقد فتشت فيما نقل من الآثار صحيحا وضعيفا وفي الأحاديث الموضوعة، فلم أرى أحدا ذكر فيها شيئا، وإني لأتخوف والعياذ بالله من مفتر يختلق فيها حديثا. فلا يشرع إذن في شهر المحرم ولا في عاشوراء شيء إلا الصيام. أما أداء عمرة أول المحرم أو التزام ذكر خاص أو دعاء أو إحياء ليلة عاشوراء بالتعبد والذكر والدعاء، فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن التابعين الكرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال، استنادا إلى أنه لم يثبت دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس في النهي عن الرمي قبل الزوال، واستنادا إلى ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين كابن عباس وطاووس في جواز الرمي قبل الزوال؟ أفتونا مأجورين. السنة الثابتة أن رمي الجمار في غير يوم الأضحى إنما يكون بعد الزوال، وبه قال الجمهور. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج في السنة العاشرة وألزم من معه بمتابعة هديه والأخذ عنه مناسكه، ولم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس. فقد أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وحكم أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج الوجوب بتبعية فعله من حيث البيان لمجمل قوله: خذوا عني مناسككم. فإن النص التشريعي يأخذ حكم النص المبين، لأن البيان لا يتعدى رتبة المبين، فهو كالتفسير مع المفسر. ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الجمار متى ترمى، فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ عنه رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. هذا. وقد خالف في المسألة عطاء وطاووس، فقال بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا. ورخص أبو حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال، وخالفه صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وذهب عكرمة وإسحاق وأحمد في رواية مثل مذهب أبي حنيفة. ووجه تقرير جواز الرمي قبل الزوال أيام التشريق مطلقة يظهر في استنادهم إلى المعقول، من جهة أن قبل الزوال وقت الرمي يوم النحر، فكذا في اليوم الثاني والثالث، لأن الكل أيام النحر. أما وجه رواية أبي حنيفة في جواز الرمي يوم النحر قبل الزوال، فبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر. وأيد ذلك بدليل المعقول من أن للحاج أن ينفر قبل الرمي ويتركه رأسا، فإذا جاز له ترك الرمي أصلا فلا أن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى. والأصح ما ذهب إليه الجمهور. وأما احتجاج الحنفية بما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما فلا يقوى على النهوض. قال الزيلعي: رواه البيهقي عنه: إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر. انتهى. في مسند طلحة بن عمرو وضعفه البيهقي. وفساد اعتبار دليل المعقول ظاهر، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترقب الزوال ولم ينقل عنه أنه رمى قبله أو أول النهار، مع أنه أيسر له ولأمته، كما لم ينقل عنه أنه رخص لأحد في وقته كما رخص للضعفة في رمي جمرة العقبة. فدل ذلك أن وقت ما بعد الزوال جزء من الواجب يلتزم به المكلف حتما في وقته المعين له شرعا، وهو المعروف عند الأصوليين بالواجب المؤقت. قال ابن الهمام: ولا شك أن المعتمد في تعيين الوقت للرمي في الأول من أول النهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله كذلك، مع أنه غير معقول ولا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما لا يفعل في غير ذلك المكان الذي رمى فيه عليه الصلاة والسلام، وإنما رمى عليه الصلاة والسلام في الرابع بعد الزوال فلا يرمي قبله. هذا وإذا تقرر رجحان مذهب الجمهور، فإن من رمى الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال فقد رمى في غير وقته المحدد له شرعا، وما كان كذلك فهو مردود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك وجب أن يعيد رمي الجمرات بعد الزوال ولو من الليل على أرجح القولين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. فإن تعذر عليه فله أن يرمي في اليوم الذي يليه، على أنه يبدأ برمي اليوم السابق المتخلف فيه الجمرات الثلاث كلها، ثم يبدأ من الأول عن يومه الحالي. أما إن فاته وقت الرمي بغروب ثالث أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة رابع أيام النحر، فإن الرمي قبل الزوال معدود في حكم ترك واجب الرمي، ويلزم من ترك واجبا من واجبات الحج فدية شاة يذبحها في مكة يوزعها على الفقراء ولا يأخذ منها شيئا، لأنها بمنزلة الكفارة، وبذلك يتم حجه صحيحا إن شاء الله تعالى. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل الأفضل الوقوف في الطابور لتقبيل الحجر الأسود، أم الاكتفاء بالإشارة من بعيد وعدم مزاحمة الآخرين عليه؟ تقبيل الحجر الأسود معدود من سنن الطواف ولا يشرع بدونه، فإن وجد الطائف فرجة يتوصل بها إليه فيقبله أو يستلمه فحسن، وإلا ففي الإشارة إليه غنية عن التقبيل والاستلام، إذ ليس من السنة الوقوف في الطابور وانتظار الدور ولا مزاحمة الناس عليه، لما فيه من الإذاية واستفراغ القلب عن الخشوع وإشغاله عن غير العبادة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه: إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز شراء السلع عن طريق الإنترنت، حيث يدفع ثمن البضاعة عن طريق بطاقة إلكترونية ويتم استلام البضاعة بعد مدة، وهل يشترط في هذه المعاملة التقابض في المجلس الواحد؟ البيوع في العموم تقع صحيحة سواء باللفظ أو بالكتابة أو المراسلة، لأن هذه الوسائل تعد من جملة المشعرات بالرضا الواجب توافره في العقود والبيوع، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبطيب نفس في عقد التبرع في قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإنما يشترط التماثل والمساواة مع حصول التقابض في مجلس العقد في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وما شاركها في العلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والعلة في تحريم الربا في النقدين الثمنية فيلحق بالذهب والفضة كل ما جعل أثمانا كالأوراق النقدية. والعلة في بقية الأصناف الأخرى البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن مع الطعم فيلحق بها كل ما جعل مكيلا أو موزونا مطعوما. وعليه تتبين صورة ربا الفضل وربا النسيئة فيما يلي: إذا بيع نقد بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة أو ورق نقدي بمثله كدولار بدولار مثله أو دينار جزائري بمثله أو بيعت عين بجنسها من بر بمثله وشعير بشعير وجبت المساواة في المقدار مع اتحاد المجلس أي التقابض في مجلس واحد. فإن حصل التفاضل ولم تتحقق المساواة فهو ربا الفضل، وإن لم يتم التقابض في مجلس واحد فهو ربا النسيئة في البيوع. إذا بيع نقد بنقد بغير جنسه مع اشتراكهما في العلة كذهب بفضة أو دولار بدينار جزائري مثلا أو ين ياباني بدولار أو بيع بر بشعير أو شعير ببر فإنه يجوز التفاضل بينهما في المقدار، ولكن يشترط الحلول والتقابض في المجلس ولا يجوز فيهما التأجيل. إذا بيع جنس بغير جنسه مع اختلافهما في علة التحريم كبيع ذهب ببر أو دولار بشعير أو دينار جزائري بأرز فإنه يجوز التفاضل والتأجيل ولا تشترط المساواة والحلول عند اختلاف الجنس والتقدير عند جمهور العلماء، لما علم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه ذرعا له رهنا. وقد توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقيت ذرعه مرهونة عند اليهود، فإن هذا يخصص عموم ما أفاده حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا وإذا دفع المشتري الثمن مقدما مع تأجيل تسليم البضاعة وكان البدلان مما يصح فيهما التأخير والنساء فإنه يصح هذا البيع ويدخل في بيع السلم أو السلف، فهو عقد موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا أي بيع عجل ثمنه وأجن مثمنه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: تبيع بعض المؤسسات السيارات بالتقسيط الذي أجازه مجموعة من العلماء من دون اللجوء إلى البنك، غير أنها تشترط على المشتري أن يؤمن سيارته بأعلى مراتب التأمين، فما حكم شراء السيارة بهذه الكيفية؟ وبارك الله فيكم. بيع السيارة بالتقسيط جائز إذا كانت السيارة والأقساط المدفوعة معلومة الثمن والأجل. أما أنواع التأمين التجاري فلا تجوز لما تتضمنه من الغرر والمقامرة، وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر لكونه يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وعليه فلا ينبغي أن يقترن البيع بمثل هذه الشروط الفاسدة، غير أنه إن أجبر على التأمين بعد شرائه للسيارة أمنها بأدنى قيمة على الأخطار ضرورة لا دينا. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تدخل الحمام مع زوجها في غرفة خاصة لوحدهما؟ وبارك الله فيكم. لا يجوز للمرأة دخول الحمام إلا لضرورة، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته أو في معناها ممن تكون تحت حكمه وولايته من أمه وابنته وأخته وغيرهن بدخول الحمام أو بإعطائها أجرته، ولا أن يشاركها الدخول إليه، فلا يكون لها معينا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، علما أنه يشرع للزوج الاغتسال مع زوجته في غير الحمام العمومي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وفي رواية قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دعلي دعلي، قالت: وهما جنبان. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما هي أحكام المعتدة من وفاة زوجها سواء كانت شابة أو غير ذلك؟ وهل يجوز لها زيارة والديها في حالة مرضهما أو شهادة جنازة قريب لها؟ وبارك الله فيكم. المرأة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإن كانت حاملة فتنتهي عدتها بوضع حملها، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجالوهن أن يضعن حملهن. فإن حصل وأن طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم توفي عنها وهي في عدة الطلاق الرجعي، فإنها تعتد بعدة الوفاة لأنه مات عنها وهي زوجته في العدة. هذا. ويجب على المعتدة من وفاة زوجها أن تعتد في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل وفاته، لحديث الفريعة بنت مالك الأشجعي وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لاحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قالت فخرجت حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10 قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج فهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الأحوط لدينها ولا تعتد في غير بيت الزوجية إلا لعذر كخوف هدم أو غرق أو غزو أو كان في بيتها أجانب وليس معها محارم ونحو ذلك فلها أن تنتقل إلى غير بيت الزوجية وتكمل عدتها فيه لأن الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن وإذا تعذرت السكنى سقطت هذا والمتوفى عنها زوجها ليس لها حق في نفقة أو سكن إلا مقدار نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن آية الميراث نسخت قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج لذلك إذا احتاجت للخروج لقضاء حوائجها وأمورها أو احتيج إليها حاجة مؤكدة جاز لها الخروج لكنها لا تبيت إلا في بيتها وسئل ابن تيمية رحمه الله عن امرأة معتدة عدة الوفاة ولم تعتد في بيتها بل تخرج لضرورتها الشرعية فهل يجب عليها إعادة العدة وهل تأثم بذلك فأجاب العدة انقضت بمضي 4 أشهر و10 من حين الموت ولا تقضي العدة فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك ولا إعادة عليها ولا تمس طيبا أي أن تجتنب الزينة والطيب طيلة فترة العدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 قال ابن تيمية رحمه الله: ولا تخرج ليلا ولا نهارا إلا بأمر ضروري، وتجتنب الزينة والطيب في بيتها وثيابها، ولتأكل ما شاءت من الحلال، وتشم الفاكهة، وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة، لكن إن خطبها إنسان فلا تجيبه صريحا، والعلم عند الله تعالى. السؤال: أرجو منكم أن تبينوا لنا لباس المخطوبة الذي تدخل به على الخاطب عند الرؤية الشرعية، أي هل يجب عليها أن تدخل عليه بالدرع والخمار والجلباب، أم بالخمار والدرع، أم بالخمار وأحد فساتين البيت؟ وما هي المواضع التي تكشفها المخطوبة للخاطب؟ وجزاكم الله كل خير. يجوز للمخطوبة أن تبدي للخاطب في لباسها الشرعي الكامل حدود أقل ما قيل في جواز النظر، وهو الوجه والكفان، وهذا القدر مجمع عليه بين أهل العلم، لأنه أجنبي عنها، وليس له أن يطالبها بأزيد من ذلك، لأنها ليست مكلفة بالتكشف له، وإنما تعلق خطاب الشرع في النظر بالخاطب لا بالمخطوبة، لذلك يسعه أن ينظر إلى كل ما يدعوه إلى نكاحها، سواء بالاختباء لها بقصد النظر كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فقال: خطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما يدعوني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها، أو بالاستفسار عن محاسنها الزائدة عن الوجه والكفين بواسطة محارمه. وانطلاقا من النصوص الشرعية الآمرة بالنظر على وجه الاستحباب، فلا يشترط استئذان المخطوبة أو استئذان وليها للنظر إليها، ولا يشترط علمها بالنظر إليها، لأن النصوص جاءت مطلقة بالإذن فيه من غير تقييد، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وعليه: فإن له أن ينظر إليها بغرض الزواج مقدار الحاجة إلى الاقتناع بأهليتها وصلاحيتها بأن تكون زوجة له، ولو أدى الأمر إلى تكرر النظر تفاديا لحصول الندم بعد الزواج، وإذا زالت الحاجة والعذر عاد الحضر، عملا بالنصوص الشرعية المانعة من النظر إلى الأجنبية حتى يعقد عليها. وللمخطوبة بالمقابل أن تنظر إلى خاطبها ما يعجبها منه، وحدود النظر إليه ليست قاصرة على الوجه والكفين، لأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما هي الحكمة من مخالفة من أمرنا بمخالفتهم، وما هو الضابط في مخالفتهم في اللباس؟ وجزاكم الله خيرا. إنما ترجى به الحكمة من منع التشبه بأهل الكفر في عاداتهم ولباسهم وما يتصل بهم، إنما هو دفع خطر محدق وإثم كبير من جراء موافقتهم، إذ قد تجر المشابهة بهم في الظاهر إلى استمالة القلب إليهم ومشاركتهم فيما يستحسنون ما يستقبحه شرعنا ويذمه، بل قد تجر المشابهة في الظاهر إلى الرضا بما هم عليه في الباطن من الزيغ والضلال العقائدي، فضلا عن الرضا بالسلوك الماجن والانحلال الخلقي. الأمر الذي يفضي بطريق أو بآخر إلى الانفصال عن الإسلام والانسلاخ منه، وهي الغاية القبيحة التي حذر منها الشارع وسد الطريق إليها بالنهي عن التشبه والأمر بالمخالفة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأقل أحوال الحديث قضاء تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وتأسيسا على هذا البيان يمكن إظهار طريق المنع في الضابط الذي ذكره ابن تيمية في الاقتضاء بقوله: فيما كان أصله مشروعا لنا وهم يفعلونه فإنا نخالفهم في وصفه، فأما ما لم يكن في ديننا بحال بل هو في دينهم المبتدع والمنسوخ فليس لنا أن نشابههم لا في أصله ولا في وصفه. وعليه فإنه إذا تبينت الحكمة من وراء النهي عن التشبه بأهل الكفر من جهة، وأن اللباس مما هو مشروع في ديننا وهم يفعلونه، فالواجب أن تكون المخالفة في صفة اللباس شريطة أن تكون الصفة مشروعة أيضا محققة لشروط اللباس الشرعي. والعلم عند الله تعالى. السؤال: من هو الأحق بتسمية المولود، الأب أم الأم؟ لا خلاف بين الناس أن التسمية حق للأب دون الأم، لأن الولد ينسب إليه وهو أحق بتسميته، وكما تجب على المولود له النفقة والتعليم والعقيقة وغيرها، فالتسمية تكون له. لذلك يدعى الخلق يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، وإنما يتبع أمه في الحرية والرق واللعان والزنا وفي غيرها من المسائل المعروفة في الفقه. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما المراد بوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة بالأمية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، فهل يستفاد منه نفي الكتابة والحساب؟ المراد بالأمة أكثر العرب، وأطلق عليهم وصف الأمية بالاعتبار الغالب، لأن الكتابة فيهم كانت قليلة ونادرة وعزيزة، وكذلك حساب النجوم وتسييرها، فلم يكونوا يعرفون الكتابة والحساب إلا النزر اليسير، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وإضافة صفة الأمية للعرب في الحديث إنما هي صفة كاشفة للواقع لا مفهوم لها، وليست علة لحكم، ذلك لأن غير أمة الإسلام من الأمم الأخرى كانت تضبط مواقيتها بالكتاب والحساب، حيث يسطرون الجداول ويضعون حروف الجمل ويحسبون مسير الشمس والقمر حتى يتبين لهم وقت استصرار القمر ووقت الإبدار وغير ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن أمته لا تكتب هذا الكتاب ولا تحسب هذا الحساب، فعاد كلامه صلى الله عليه وآله وسلم إلى نفي الكتاب والحساب فيما يتعلق بأيام الشهر الذي يستدل به على استصرار الهلال وطلوعه، فعلق الحكم بالصوم والإفطار بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير. فوصفه لها بالأمية صفة مدح وكمال من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر، وهو الرؤية للهلال. وهذا بلا ريب اليقين الذي لا يدخله الغلط بخلاف النتائج الفلكية، فضلا أن تعليق حكم الصوم بالرؤية البصرية يستوي في معرفتها أهل الحساب وغيرهم. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.